بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد أن تحدث الشيخ الفوزان في شرح عن التغاوط الخمسة عن رؤوس هؤلاء التغاوط، فذكر في الأخير أهمية تعلم أصول الدين وكذلك معرفة ما هو طاغوت حتى يستنب ويكفر بهذه الطغاوط كما أمره سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلابد أن يكون على علم كما قال، أن يعرف ما هي الطاغوت وما كذلك هي أنواعها وما هي أنواعها حتى يجتنب، حتى يتم الاجتناب منها. نعم، وذكر من الكلمة الخطيرة لمن يقول مثلا هذا الدين إنما هو يعني في المساجد، وأما كل ما تعلق بالسياسة فلابد أن نسير بذلك الأمم، يعني هذه الأمم الكافرة نسيرهم في ذلك. فما حكم من صحها تلك المذاهب، مذاهب الكفار، ويقول هذا هو الحكم الذي يعني يناسب الحضارة يعني الحديثية كما يقولون، ما حكم هذا القول؟ على كفر. نعم، على كفر أكبر. الآن هو كأنه يقول أن هذه الأديان وهذه المذاهب الكفرية كأنها هي أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، وأن حكم الله ليس بلائق وتلك الأحكام هي اللائقة. نعم، كأنه الآن يكفر بقول سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون، كأنه يدعي أن تلك الأحكام وتلك المذاهب وتلك المحاكم هي أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو تكذيب لكتاب الله. ثم استدل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدليل من الكتاب على أن أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فذكر آية ما هي؟ اذكر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فذكر هذه الآية تدل على أن أول ما يجب على الإنسان معرفة ذلك لهو عبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت، وهذا هو قول معنى إيش؟ لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو نفس الكلام، وإنما في تقديم وتأخير، فبينهما توافق. فإذا لما كان لا إله إلا الله هي الدعوة وهي الكلمة التي إليها يدعون الأنبياء كما قال هنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي ما من أمم إلا وقد أرسل إليها رسول، وذلك الرسول أول ما يدعوهم إليه لهو التوحيد أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتناب الطاغوت يكون على العلم، لأن الحكم عن شيء وهو الاجتناب فرع عن تصوره، لابد يتصور ما هو الطاغوت حتى يتم الاجتناب. أما الذي يقول يجتنب الطاغوت ولا يعلم ما هي طاغوت فكيف يتأتى هذا؟ فلابد من العلم. ولما كان هذا هو من لوازم العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة إذا كانت هي لله ولغير الله فهذا لا ينفع. الآن يعني آمن بالله لكن ما لم يكفر بالطاغوت، فلابد من الاثنين، فلابد من الاثنين. فلذلك نبه على ذلك رحمه الله تعالى. تام، وتوقفنا عند الاستدلال صح بهذه الآية. نعم، تام. وذكر من باب الفائدة تتمة للموضوع، لأن حصل يعني وقف يعني توقف فجائي مع الأذن، أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكرها هنا في هذه الآية، فقال الطاغوت اجتنب الطاغوت، قالوا الترك، ما معنى اجتنب؟ بمعنى الترك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي يترك الطاغوت. وقال رحمه الله تعالى نعم ترك كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى كالشيطان والصنام والكاهن وكل من دعا إلى ضلال. نعم، فكل من يخالف الدين سواء كان من الأشياء الكفرية كما قال الشيطان، الله سبحانه وتعالى يقول نعم ألم أعهد إليكم يا ابن آدم ألا تعبدوا الشيطان، فقال سبحانه وتعالى ألا تعبدوا الشيطان، فنهى عن عبادة الشيطان. وكذلك هؤلاء الصنم، لأن يعني قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكذلك قال سبحانه وتعالى نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيعم ويشمل الصنم وكذلك الوثن كل ما عبد من دون الله وكذلك كل ما دعا إلى الضلال، كما قلنا لأن الطاغوت هو لفظ عام يشمل الأشياء التي تقدر الكفر والأشياء التي تقتضي الكبائر، فكل ما كان باطلا هذا هو لابد أن يشترك ثم على حسب، فإن اجتنب الكفر ولم يجتنب الطاغوت الذي هو يدعوه إلى الضلال هذا مسلم، لكن هذا يدل على النقص التوحيد وأن توحيده من حيث الكمال ليس بثابت وهذا يدل على أن أصل التوحيد فيه ضعف. نعم، لأن لو كان قويا لكان هو اجتنب كل ما يدعو إلى كل ما يناقض لا إله إلا الله وكل ما يخالف لا إله إلا الله. نعم، وها هنا رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية، ونراها هنا أن الله سبحانه وتعالى قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقدم ها هنا العبادة، وأما في البقرة فقال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فها هنا العطف اجتناب الطاغوت على عبادة الله سبحانه وتعالى هذا عطف من باب اللازم، لأن من عبد الله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك أنه يكفر بالطاغوت، وأن من عبد الله سبحانه وتعالى ولم يجتنب الطاغوت فهذا ما عبد الله سبحانه وتعالى بل ما كفر بالطاغوت، فذلك هنا التقديم للعبادة تنبيها على أن الكفر واجتناب الطاغوت كل ذلك من لوازم العبادة، فمن عبد الله وحده لا شريك له ثم ذهب يدعو الأوثان ويدعو المقبور فهذا ما عبد الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعبد الله يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله كما قال عدد الأنفس ومع ذلك يشرك بالله سبحانه وتعالى هذا لم يعبد الله ولم كذلك يجتنب الطاغوت، فعبادة الله لا من لوازمها أنه يجتنب الطاغوت، هذا تنبيه مهم، لأن العلماء قالوا العطف بين الأشياء على أربعة مراتب، هناك عطف بين الشيء الذي هو مغاير له تماما كمثلا قول سبحانه وتعالى وخلق الله السماوات والأرض، فعطف بين السماء والأرض وكلاهما متغيرة، السماء ليس هي الأرض والأرض ليست هي السماء، هذا عطف بين شيئين متغايرة تمام التغير، كذلك يكون من باب العطف أي عطف الشيء أو عطف بعض الشيء على على كليته، كقول سبحانه وتعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظ على الصلاة أي كل الصلوات والصلاة الوسطى، فالآن عطف بين الصلاة الوسطى التي اختلفوا بعضهم قالوا الفجر وقالوا بعضهم العصر اختلفوا في هذه، لكن الذي يظهر الله أعلم كما قال الشيخ العثيمين أنه صلاة الفجر، حافظ على الصلاة وصلاة الوسطى أي الآن يقول من بابش عطف البعض على الكل، فالصلاة الآن يشمل الخمسة وكذلك لما قال وصلاة الوسطى فدخل في الكل، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا شك أنه يدخل مرتين يعني صلى على نفسه مرتين، صلى على نفسه ثم على آل محمد وهو من أهله، وكذلك كما صليت على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم. نعم، هذا من باب عطف البعض على الكل، عطف البعض على الكل، وكذلك يقولون عطف بين شيئين متماثلا أي أنها شيء واحد لكن الاختلاف في الصفة، كما قال سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب هو الله سبحانه وتعالى وقابل التوب هو الله سبحانه وتعالى، فعطف بين شيئين لكن كلاهما شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن الاختلاف الصفة، فالغفران ليست هي قبول التوبة يعني هذا شيء هذه الصفة وهذه صفة. نعم، والذي ها هنا وهو عطف الشيء من باب يعني فيه التغير لكن فيه ملازمة بينهما، كقول سبحانه وتعالى نعم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فتلبس الحق هذا يستلزم منه كتمان، يستلزم من ذلك الكتمان، فمن لبس على الناس كتم الحق، الآن لو قال مثلا لبس عليهم أن الاحتفال من دين الله سبحانه وتعالى كتم الحق، لأن الحق أنه ليس من دين الله عز وجل، فمن لبس فلا شك ولا ريب فيه أنه كتم الحق. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، هذا من باب اللوازم. وكذلك ها هنا تم هذه الآية، وأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بينهما تلازم، فمن عبد الله لازم من ذلك أنه يجتنب الطاغوت. نعم، هذا ذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية هذه الأشياء الأربعة. نعم، تعب. فإذا استدل بذلك هو رحمه الله تعالى بدليل، لأن هذا كذا، يعني من أهل السنة والجماعة إذا تكلموا يبنون العلم، يبنون العلم على الكتاب والسنة وعلى أثار السلف الأمة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال من بنى العلم سواء كان في الأصول أو في الفروع، يعني الأشياء التي تتعلق بالعقيدة والأشياء التي تتعلق بالأعمال العملية، بالأشياء العملية يعني من الصلوات إلى آخره. فقال من بنى العلم سواء كان في الأصول أو الفروع على الكتاب والسنة وعلى أثار السلف الأمة فقد أصاب طريقة النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان أنا عليه اليوم وأصحابي. فالطريقة في الدين الكتاب والسنة وكذلك الصحابة. فهنا هو تكلم قال أن أول ما يجب على ابن آدم والكفر بالطاغوت، ما الدليل؟ جاء بدليل. قال والدليل قوله تعالى ما يتكلمون بأنفسهم، يعني من قبال أنفسهم، ولا كذلك يؤسسون القواعد من قبال أنفسهم، بل كل ذلك مستند إلى الكتاب والسنة. نعم، قال رحمه الله تعالى أن الشيخ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال وهذا، قال هذا هو الدليل على أن من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطغاوت. بل الدليل هنا ليس لأجل هذا، ليس لبيان أن الطغاوت يشمل هذا وهذا، يعني الأشياء التي ذكرها من عبادة غير الله وهو راضي ومن من دعا إلى، يعني الطغاوت الخمسة، هذه الآيات ليس في بيان الطغاوت الخمسة، ليس في هذا البيان، لكن في بيان أن كما قال الشيخ الإمام محمد ابن الوهاب، فقال يعني أن أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على ابن آدم الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والدليل كان فإذا أتى بدليل على البيان أن أول ما فرض عليهم هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وليس في بيان أن الطغاوت أو رؤوس الطغاوت هي خمسة، ليس في هذا، لعل لما شرح كثيرا نسي بداية المتن. نعم، الآن الشيخ ما شاء الله الآن أتى بأشياء كثيرة، إعلام رحمك الله على سلو قومي بوان على سلزم بوان، يعني بينهما كم صفحات؟ 10. فلعل نسي في بداية المتن ودخل في الطغاوت ونسي، والله أعلم. قال والدليل على، قال والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال هذه مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم، وهنا لا يلزم أن من كفر بالطاغوت أنه يؤمن بالله، لا يلزم، لكن هذا يتضمن ذلك، أي أن الذي كفر بالطاغوت يعني هذا من باب اللوازم كذلك، لأن الذي يعتقد يعني صحيح يعني أنه يعتقد اعتقادا صحيحا أن هؤلاء لا يستحقون عبادة، فالآن لمن يوجه العبادة؟ يعني قد يكون يعني الذي يعني يكفر بهذه الأشياء لكن لا يعبد الله سبحانه وتعالى، فالكفر بالطاغوت وحده لا يكفي، لابد من العبادة، لابد من العبادة، لا بس كذلك بينهما تلازم، لأن الله سبحانه وتعالى استدل بربوبيته أو نعم بربوبيته على ألوهيته، لأنه الخالق، ومن كان خالقا فهو يستحق العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فاستدل على استحقاقية العبادة بأنه هو الخالق، كذلك هنا، فمن كفر بالطاغوت وعالمه أنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، فلا شك ولا ريب فيه أنه سيوجه العبادة إلى من استحقها وهو الله سبحانه وتعالى. قال فهو لم يقتصر على قوله أن يعبد الله، هذا ما يكفي كما قلنا، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فقال بعضهم أي أنهم يعبدون الله ويحبون الله ويحبون كذلك الأصنام، فهذا ما ينفع، هذه العبادة لا تنفع أبدا. قال فلم يقتصر على قوله أن يعبد الله، بل قال واجتنبوا الطاغوت، قال لأن عبادة الله لا تصح إلا مع اجتناب الطاغوت. نعم، فمن يعبد الله ليلا ونهارا ولكنه لم يجتنب الطاغوت فعبادته باطلة، كالذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويتبرع وينفق، ولكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات ويدعو الأموات من دون الله، هذا لم يكفر بالطاغوت. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا لله الدين الخالص، أي يكون خالصا لله، أي ناقيا، كما ذلك الدين ناقيا لا يشبه شائبة من الكفر وكذلك من الشرك وكذلك من النفاق، خالصة لله سبحانه وتعالى. فالآن هذه العبادة مختلطة، ليست هي صافية، ليست هي خالصة، مختلطة بين عبادة الله وبين عبادة غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى من أشرك معي غيري تركته وشركه، فهذا يدل على أن عبادتهم ليست بصحيحة، وأنه ما أتى بالمقصود الذي هو لا إله، إنما أتى بي إلا الله، وما أتى بلا إله. الآن يعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، فهذا كفر، هذا كافر، سيأتي البيان. نعم. قال رحمه الله، قال جميع الرسل على هذا كما سبق من البيان من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لما قال دين جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل، وهو حقيقة قول القائل لا إله إلا الله، فكلهم جاءوا بذلك ودعوا إلى ذلك في أول الأمر، في أول باب الأمر. قال جميع الرسل على هذا، الأنبياء إخوة علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وهو التوحيد. قال هذا عام لجميع الرسل. نعم. قال أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وإسناد الطاغوت، فلا بد من الأمرين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله، هذا معنى الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى النفي في لا إله إلا الله، وهذا قد مضى معنا هذه جملة كثيرة. نعم، واضح. قالها هنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قال فأما صفات الكفر بالطاغوت، الآن انتقل إلى شيء آخر، وهو ما هي صفتهم، يعني كيف تكفر بهؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أنك تكفر بالطاغوت، لأنه قال الآن استدل بهذه الآية اجتنبوا الطاغوت، يعني قد يقول القائل ما استدل بالآية التي فيها ومن يكفر بالطاغوت، إنما استدل باجتناب الطاغوت، لكن اجتناب الطاغوت يلزم هذا أنك تعاديهم ولا تحبهم وأنك تبغضهم وتتركهم وتفارقهم، وكذلك تكفر بهؤلاء بالدين الذي هم عليه، ألا تصحح ذلك الدين، وكذلك تكفر وكذلك تكفر أهلها وتكفر أهلها. نعم، فاجتنبوا هذا يشمل كله، سيأتي. قال فأما صفات الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. نعم، لأن هذا هو الكفر، كما قلنا الكفر ضد الإيمان، الإيمان هو أنك تعتقد صحة ذلك الشيء، تقر بذلك وتصدق ذلك وكذلك تعمل بالمقتضى، هذا هو الإيمان. فإذن إذا كان الكفر هو ضد الإيمان، معنى ذلك أنه لا يعتقد أنها تستحق شيء، وكذلك لا يقر ذلك في قلبه ولا يصدق ذلك بلسانه، وكذلك لا يعمل ولا يلتزم بذلك بالظاهر، يعني بالجوارح. قال وتتركها، وكذلك تترك البلدان التي هم فيها، هذا من لوازم الترك، ليس فقط أنه يستنبهم ويعيش معهم، كما جاء في الحديث رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في ذلك الذي في غزو، فقال فإذا لقيت يعني عدوك من المشركين فدعوه أولا إلى التوحيد، يعني إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا أقبل ذلك فقال فدعوه إلى الهجرة، يعني أنه يخرج من ذلك البلد الذي فيه الكفر، وأنه يذهب إلى بلد المسلم، فإن فعل ذلك فله مال المسلمين، وإن لم يفعل ذلك فهو كسائر المسلمين، لكن يحرم الفيء، يعني لا يعطى من الغنيمة وهذه الأشياء، يعني حتى يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن من حقوق التوحيد، لأن الآن أن يعبد الله واجتنب الطاغوت يعني يشمل ذلك ويلزم ذلك أنك تفارقهم وتهاجر البلدان التي هم فيها، هذا من اللوازم. نعم. قال وتبغضها كذلك، قال وتكفر أهلها وتعاديهم، وكل ذلك لو تأملنا الذي قالها هنا يتلخص بيش بقول سبحانه وتعالى في بيان ملة إبراهيم، فقال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآن براء من هؤلاء لا يعتقدون أن هؤلاء يستحقون العبادة، يتبرؤون من هؤلاء وكذلك مما يعبدون، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني بما تعبدون وكذلك كفرنا بكم، يعني نحكم عليكم بالكفر، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا فيه البراءة، وهذا يستلزم بارك الله فيك الاجتناب، أنه يجتنبهم، يعني أن أتبرأ من هؤلاء أجتنب منهم، أجتنبهم ولا ألتقي معهم أفارقهم. ثم قال نعم وكفرنا بكم، فيه الحكم بالتكفير على هؤلاء كما قال هنا، قال وكفر أهلها، وكذلك قال بدا بيننا العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء، فذكرها هنا ما اقتضت ملة إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن يعبدوا فيه، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، أي أن الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع ملة إبراهيم. وما هي؟ يعني قال العلماء أحسن ما فسر به، أحسن ما فسر به ملة إبراهيم هذه الآية التي ذكرناها وقرأناها، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فإذا إذا قيل لك ما هو صفة الكفر بالطاغوت فتأتي بهذه الآية، البراءة من هؤلاء ومما يعبدون، وكذلك تكفيرهم، وكذلك العداوة والبغضاء لهؤلاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، أي يخلصوا العبادة لله جل وعلا. قال رحمه الله قال وهذا قال هذا معنى اجتنبوا الطاغوت. قال لا بد من هذه الأمور، أن تعرف أولا ما هو الطاغوت. نعم لا بد أنه يعرف ما هو الطاغوت، لأن كما قلنا الحكم على شيء وهو الاجتناب، فمن اجتناب هذا هو الحكم. يعني كيف يتأتى الحكم؟ قال العلماء فرع عن تصوره، أي لا تستطيع أنك تجتنب هؤلاء إلا إذا تصورت ما هو الطاغوت، أي تعرف ما هو الطاغوت، فإذا عرفت سهل عليك الترك. أما إذا لم تعرف فالآن لعلك تظن أن هؤلاء ليسوا من الطاغوت وتصحح المذهب الذي هم عليه، وأنت ما أتيت بلا إله إلا الله وأنت جاهل بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أن الله عز وجل يستحق العبادة، وكذلك فاعلم يعني ما هو الطاغوت حتى تكفر به وتجتنب بالطاغوت، لأن كما قلنا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله إلا الله، وكذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معناه لا إله إلا الله. فإذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أن الله يستحق العبادة، وكذلك فاعلم ما هو الطاغوت حتى تجتنب الطاغوت وكذلك تكفر بالطاغوت، فلازم. نعم قال لابد من هذه الأمور، أن تعرف أولا ما هو الطاغوت ثم تجتنبه، ولا يكفي أنك تجتنبه بل لابد أن تعاني. والدليل على الاجتناب كما قال سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك إبراهيم قال سبحانه وتعالى نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العلماء لم يكن معهم، أي لا يآكلهم ولا يشاربهم ولا يمشي معهم ولا يكلمهم، يجتنبهم تماما، ولم يكن أي معهم البتة. فهذا كذلك من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. قال ولا يكفي أنك تجتنبه بل لا بد أن تعادي أهلها، بل لا بد أن تعادي أهلها وتبغضهم. نعم وهذا من حقوق التوحيد، الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى، فتحب وتواري من عبد الله سبحانه وتعالى واستقام على كلمة التوحيد، وتعادي من خالف من نقض هذه الكلمة، وكذلك من خالفها خلافا يقتضي الخروج من السنة كالمبتدعة، فتبغضهم في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لها لوازم، لها لوازم وهو الحب في الله والبغض لأجل الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني هم يعني كما قال العلماء قالوا الكفر هو ملة، كما أنت تحب أهل الإسلام كذلك هم يتحابون فيما أنفسهم فيما بينهم، لأنهم على شاكلة وعلى أمر يعني متحد، وإن كانوا يختلفون في بعض الأشياء لكن يتفقون في أصل الكفر وأنهم لا يحبوا الإسلام، فهي ملة، هي ملة، حتى قال العلماء أن الكفر فيما بينهم يتوارثون إذا غب. لماذا؟ لأنه هي ملة. فالمهم قال سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فقال إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال العلماء إن لم تفعلوا، أي إن لم توالي أهل الإيمان وتعادون أهل الكفر يتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا يدل على يعني أهمية الحب في الله والبغض في الله، قالوا لأن يترتب على عدم فعل ذلك قال سبحانه وتعالى فتنة في الأرض وفساد كبير. قال العلماء قال فإنه يحصل من ذلك ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل، لأن الآن إذا هو يوالي أهل الكفر، الآن أحبهم لما هم عليه من الكفر أو أنهم يمشي معهم دائما، فالآن المستقيم الذي مثلا هو قدوة لغيره ويمشي برخلفك مع هؤلاء الكفرة، فالجحال الذين ما عندهم من المعارف فسيقول الآن الشيخ الفلان أو الأستاذ الفلان يمشي مع هؤلاء الكفرة، فيدل على أنه لا بأس به، يعني ليس لأن بعض الناس يستدلون بالله بسيرة الإنسان، يعني ما هو عليه من المناهج ومن العمل، فيقول ما في أي مشكلة، لأن أنت قدوة لهم، أنت قدوة لهم، فيقولون هذا ما في مشكلة يمشي معه. فقلنا أن من الكفر بالطاغوت أنك تعادي أهل الباطل، وذلك إن لم يفعل كما قال سبحانه وتعالى تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، والبراءة لهؤلاء من حقوق الله أو من برهل فتنة من حقوق لا إله إلا الله، بل هو من اجتناب الطاغوت الذي قال سبحانه وتعالى أن نجتنبه أن نجتنبه. قال العلماء ذلك لأن في عدم فعل ذلك يحصل ما لا ينحصر مشر، فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا من حيث أن الحق والباطل يختلط، فالآن تضعف بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الآن يعني تواليهم لا تعاديهم، وكذلك يحصل ما لا ينحصر من الفساد من حيث نشر العقائد الباطلة، لأن الآن إذا هو برخلفك يعني يقترب من هؤلاء يعني لا يضمن على نفسه أنهم يتكلمون بالأشياء التي هي موجود في دينهم، كم يزين لهم الأقوال فيحسن ذلك تلك الأقوال ويعتقد صحة هذه الأشياء التي تناقض الإسلام وتخالف الإسلام، لأن الآن لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالهجرة وأمرنا باجتناب الطاغوت؟ هذا يعني حفاظا على الدين، لأن لك لا تأمن، والقلوب خطافة، القلوب خطافة يعني تسمع الأشياء وقد يعني تؤمن بهذه الأشياء خطافة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالله عز وجل يقول ربنا لا تزيغ قلوبنا، فإذا ما أراد الزيغ فلابد أنه يحافظ على الأشياء التي بها إن شاء الله يحصل نفسه من الزيغ والضلال. وقالوا كذلك يحصل من ذلك من الفساد من حيث عدم تطبيق أمور الدين المهمة كبرفق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإذا ولي هؤلاء الكفار الذين يستحقون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذا يقتضي ويفضي إلى تعطيل تلك الشريعة العظيمة التي هي الجهاد في سبيل الله، الذي أعد العلماء قالوا لو كان هناك لو كان هناك ركنا سادسا في من أركان الإسلام قالوا لكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لو كان من الأركان ستة لو كانت عددها ستة قالوا ما هو سادس؟ الجهاد في سبيل الله، يدل على أنه من مباني الإسلام. وكذلك إذا لا يعاديهم من حيث برخلفك من حيث التحذير منهم، وكذلك ذكر الأسماء التي يستحقونها، مثلا يعني الآن لا يعاديهم من حيث الأسامي، يقول هؤلاء ما نقول أنه مبتدع، فإذا ما تبدع الذي يستحق العبا التبديع فالآن معنى ذلك أنه معنا، فإذا كانوا معنا وأنت من العلماء مثلا وتضيع تلك الفريضة وتلك وذلك الواجب فالناس يظنون لعل يعني أن هذا شخص يعني ليس عليه شيء، فتقتربه فإذا هو بعد ذلك يبص عليك تلك العقائد الفاسدة، وكذلك الكافر كما يعني الآن حصل في فرنسا يقول لا تقول كافر، يعني كانه سب تقول نون جلمة لكن لا يقل كافر لأنه سب، الحمد لله لا بس نوم الجلمة يعني يفهم من ذلك، لكن يبدون شيئا ما لا تقول كافر، غدا سيقولون لا تقول كذا، وغدا سيكون هم إخواننا، يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا يبدون الآن لا يقال كافر، هذا يعني من والله أعلم من مبادئ الفساد، لأن الآن لماذا ما نقول كافر؟ ما معنى كافر؟ هو مكخوة الذي ما يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أنتم يعني الآن كفار لا تؤمنون بالله سبحانه وتعالى تستحقون ذلك الوصف، كما الآن هم يريدون أن نتنازل عن ذلك ثم غدا نتنازل عن هذا، يعني إلى أن تصحح المذهب وتقول مع الله أنه لا مؤمن كما سمعنا يعني في لبثيا، يعني قال بعضهم هذا يعني فعل خيرا وكذا وكذا يعني من المسلمين، يعني هذه الأشياء وهذه الأفعال لا تتأتى إلا من المسلمين، هذا ليس صحيح، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. قد يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، أقصد يعني للإله الذي يعتقده، لكن أين المتابعة وأين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأين الشهادة أن لا إله إلا الله؟ ما يوجد هذا، فإذا كافر. هذا من عدم معرفة الطاغوت، هذا يتبنى مثل هذه الحقائق في مثل هذا الشخص، هذا من أجل الجهل في الطاغوت، ما عرف ما هو طاغوت. نعم، ولن يصحح مذهب الكفار، يصحح إسلام الكافر، وهو كفره متفق عليه، فمن لم كفر الكافر متفق عليه كافر قال العلماء. نعم، كذلك يعني هذا يعني يفضي إلى تعطيل فريضة الهجرة على الهجرة، لأن الآن لا ترى أي مانع، لا ترى أي مانع أن تبقى معهم، لأنك لا تعاديهم، لا يوجد في قلبك العداوة، ولا كذلك يوجد في قلبك البغض، يعني لما هم عليه من الفساد ومن الأعمال السيئة. الله سبحانه وتعالى قال وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإذا رأيت أمامك الكفر ورأيت أمامك العصيان فكل ذلك يعني مما يجعلك تنقلق، يعني ولا تحس بالطمأنينة ولا ينشرح صدرك، فكيف تبقى وقلبك لا يرضى عن هذا؟ هذا يدل على موت القلوب، يعني إذا ما يعاديهم هؤلاء، وكذلك لا يهجر ذلك البلد، يعني شيئا فشيئا كما قلنا سيرى هذه الأعمال الباطلة من الكفر ومن العصيان ومن الزنا ومن الربا شيئا فشيئا لكثرة أنه يراها، فقلبه لا ينكرها الإنكار الذي هو لائق، بل لعل في الأخير يعني لا ينكر هذه الأشياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خلدان، يعني الذي لا ينكر المنكر بقلبه، وهذا من المفاسد ومن المبادئ لعدم إنكار المنكر بالقلب، هو عدم الهجرة، وأنك تبقى معهم لأن يوم بعد يوم يضعف القلب ويتعاود يثبت خلاص، يتعاود على هذه الأشياء ولا يجد يعني بطلوفك تلك المرارة، مرارة الذنوب ومرارة الكفر وهذه الأشياء. نعم، هذا من الأشياء الخطيرة. نعم، عرب يعني بالخلاصة ما ذكر في هذه الآية المهمة، فقال إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال ولا يكفي أنك تجتنبه، بل لابد أن تعادي أهلها وتبغضهم لأنهم أعداء الله. نعم، وإن كان من أعداء الله سبحانه وتعالى من المحاربين للإسلام، فهؤلاء لهم يعني من حيث البراء ومن البغض حقا، الأول أنك تبغضهم لما هم عليه من الكفر ولما هم عليه من الشرك، فلا تحبهم لأنهم كفار وأنهم مشركون. وإن كان الآن زاد على ذلك يعني من ذلك الوصف الذي هو قاصر عليه، زاد على ذلك وهو يحارب الإسلام، فهذا الآن لا يجوز لك الإحسان إليهم، لا يجوز لك الإحسان إليهم ولا كذلك العدل، إنما يجب عليك العداوة والبغضاء والقصوة وإلى آخره. الله سبحانه يقول يعني في كتابه قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فيخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من كان من الكفار ممن لا يؤدي كفرهم إلى محاربة الإسلام، فقال لا بس بالإحسان إليهم، وهذا يعني تألفا يعني رجاء أنهم يدخلون في الإسلام. فمن ترى يعني من الكفار يعني بعضهم ولا ترى أي عداوة في الإسلام، يعني ظاهرا لا يبدي ولا يظهر العداوة للإسلام ولا كذلك لمحاربة الإسلام، فقال مثل هؤلاء لا يمنعك، لا يقول سبحانه وتعالى احسن إليهم، لكن لا يمنعك هذا، يعني لو أحسنت إليهم هذا يعني لا يقتضي مخالفة وكذلك لا يقتضي المناقضة للعداوة والبغضاء. الآن تبغضهم لكفرهم ولشركهم لأنهم كفار وأنهم برضو فيكم مشركين وأنهم مشركون، لكن لا يمنع ذلك لو أردت أن تحسن إليه من حيث ترى أن فيه خير ولعل أنه سيرجع إلى الإسلام، فهذا لا بأس به. كذلك مع الوالدين إن كانوا بقي على الكفر، فقالوا سبحانه وتعالى لا ينهاكم هذا، لا ينهاكم هذا ما دام أنهم ليسوا بمحاربين، بشرط قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، والظاهر على اخراجكم اي تعاونوا على اخراجكم، اما اخرجوكم واما تعاونوا مع غيرهم اخراجكم. قال وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، اي فنهى سبحانه وتعالى ان نتولى هؤلاء الكفراء المحاربين للاسلام الذين يقاتلون اما المسلمين واما يتعاونون في اخراج المسلمين من بلدانهم، فهؤلاء لا يجوز، لا لا يبقى الى العداوه والوحشه وبرض فيكم القسوة معهم، يعني في الوجه، وكذلك يعني تلقيهم بالوجه الذي هو يحس منه الغضب، لأن هؤلاء يعادون وكذلك يحاربون الإسلام ظاهرا وباطنا، أما الذي إنما لكن كافرا ولا يعادي الإسلام ظاهرا فهذا يعني لو تلقاه بوجه تلقين هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، أما هؤلاء ما يبقى إلا العداوة والبغضاء من جميع الوجوه، من جميع الوجوه، فهذا لا بد منه. قال لأنهم أعداء الله، فالكفار منهم أعداؤهم كلهم أعداء الله من حيث أنهم كفروا بالله، لكن منهم محارب ومنهم ليسوا بمحاربين سالمين، فالفرق بينهما هذا مهم. قال لأنهم أعداء الله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لكن ها هنا كذلك تنبيه نسيت هل قلت، سواء كان محارب أو لم يكن محارب لا يجوز أنك تحبهم من أجل الدين الذي هم فيه، أما من أحب الكفر هو كافر خلاص انتهينا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم، يعني تتمة الآية تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني هذا لا ينبغي، هؤلاء العدو الذين الآن حاربوا الإسلام فكيف تتخذونهم يعني أو كيف تجعلون بينهم بينك وبينهم مودة وهؤلاء قد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا لا يليق، هذا لا يليق أنك تحبهم التي هي محبة دينية، لا يجوز هذا، أما فعل ذلك فهو يخرج من الإسلام، وكذلك أنه يعني هؤلاء الذين يحاربونه فيلقاه بوجه تلقين وكذلك بينهم وبينهم المحبة فهذا كذلك لا يجوز، لأن هذا هذه الآية نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة، أي حاطب ابن أبي بلتعة، فهو لم يكن يعني في مكة من يأوي أهله، يعني كان عنده أهل في مكة، وكفار قريش كانوا ما زالوا الدولة الكفر يعني في قريش ما زالت قوية، وليس له في مكة من يأويهم ومن يدافع عنهم، فأراد هو أنه يجعل بينه وبين كفار قريش مراسلة من حيث أنه يخبرهم إذا حصل شيئا من الجيش الإسلامي أراد القدوم إليهم للجهاد فيخبرهم قبل أن يحصل ذلك شيء، وهذا في مقابل أنهم يحافظون أنهم لا يتعرضون لأهلهم كما تكبس فمي، في مقابلة إيش أنه يراسلهم ويقول إذا حصل شيء من تقدم الجيش الإسلامي إلى الكفار فيخبرهم، فسبحان الله سبحانه وتعالى نهاهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة بلغ مدخل محبة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، نعم يخرجون الرسول وإياكم إلى آخره. قال أولا أن تعرف الطاغوت وما هو، لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكن أنك تجتنبه، كيف تجتنب شيئا مجهولا، نعم كما قلنا الحكم على شيء فرع عن تصوره، فكيف يجتنب الطاغوت ولا يعلم ما هو الطاغوت. قال ثانيا إذا عرفته سهل عليك اجتنابه، نعم وعرفت الشر لا لشره لكن لتوقيه، يعني الآن معرفة الشر ليس لعمل به لكي تتقي ذلك الشر، كما قال ذلك الشاعر فقال عرفت الشر لا لشره أي لا ليس لأجل أن أعمل بشر، قال عرفت الشر لا لشره لكن لتوقيه، ولم يعرف الشر يقع فيه يسوكي كوني فعل الموضوع سيقع فيه لا شك ولا ريب فيه. وقال الإمام أو قال حذيفة بن يمن رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر أي أعرف ما هو شر، قال مخافة أن يدركني، أي من كان على الجهل من هذه الأشياء فليس بضامن أنه لا يقع فيه، بل يعني أنه الأصل أنه سيقع فيه، لأن كيف لا يعرف ذلك، كيف لا يعرف ذلك، والشيطان حريص على إغواء ابن آدم. نعم. فلا بد من معرفة الشر، لا بد من معرفة الشر جملة وتفصيلا لكي تتوقع. نعم. قال رحمه الله، قال ثالثا إذا اجتنبه فلا بد أن تعاديه. نعم، لأنهم على كفر، والله عز وجل يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن حقق التوحيد ومن أتى بتوحيد لا بد أن يجد في قلبه البغض لهذه الأشياء من المعاصي، فإذا ما وجد هذا في قلبه هذا ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الإيمان حبة خلدل. فالآن لا بد أنه يعادي ويبغض هؤلاء الكفار لما هم عليه من الكفر، لأن المؤمنون حقا كما قال سبحانه وتعالى كره في قلوبهم، أي جعل مكروها في قلوبهم الكفر والفسوق والعصيان. فمن الآن أحب ما هم الكفار عليه من العمل السيئة من الكفر والنفاق والكبر والكذب إلى آخره، فهذا يدل على أن قلبه ميت وليس بمؤمن أبدا. من أحب المعاصي فهذا يسأل نفسه. نعم. قال وأن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله سبحانه عز وجل. نعم، يعني كما قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، هذا لا يوجد أبدا. قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما، هذا أي قوم من المؤمن يؤمنون بالله يوحدون الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله، من حارب الله ورسوله ويحبونه، هذا لا يوجد أبدا. لذلك قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي تعاونوا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الظلم هنا بمعنى الشرك. نعم. والآية كثيرة في ذلك لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يعني أن الإيمان لا ينظر إلى الأقارب. نعم. المؤمن هو قريب لك وإن كان سكن الدار البعيدة. نعم. وأما العدو هو عدوك وإن كان من أهلك كما قال سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، يعني في ابن نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وقال سبحانه وتعالى هنا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، هذا لا يجوز. وكذلك قال سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا يجوز. كل هذه أشياء كثيرة تدل في كتاب الله لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الآية في ذلك كثيرة جدا أن الله عز وجل ينهى عن ذلك أي عن موالاة الكفار وإن كان من الأقارب إن كان من الأقربين. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. مع تحية دماز افاكم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين، لا تركن اليهم، هؤلاء ثعابين.